القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله، تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. مما قيل في النوم وإشكاله ما يروى من أن ابن عباس رضي الله عنهما نظر إلى بعض ولده نائما بالغداة، أي بعد الفجر، فركله برجله ثم قال: قم لا أنام الله عينيك، أتنام في وقت يقسم الله عز وجل فيه الأرزاق؟ أو ما علمت أنها النومة التي قالت العرب فيها مكسلة ومانعة للحوائج؟ وقد قيل النوم على ثلاثة أوجه: خرق وحمق وخلق. فأما الخرق فنوم الضحى، شغل عن أمر الدنيا والآخرة، والحمق النوم بين العصر والمغرب، فإنه لا ينامها إلا أحمق أو عليل أو سكران. وأما الخلق فنوم الهاجرة الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قال: قيلوا فإن الشيطان لا يقيل. وقيل إن نوم الغداة، أي ما بعد الفجر، يمحق الرزق ويورث الصفار والكسل والبخر. ومن كلمات أبي بكر الصديق رضي الله عنه عن أنواع الظلمات والسرج جمع سراج: الظلمات خمس، والسرج لهن خمس: حب الدنيا ظلمة، والسراج له التقوى، والذنب ظلمة، والسراج له التوبة، والقبر ظلمة، والسراج له لا إله إلا الله محمد رسول الله، والآخرة ظلمة، والسراج لها العمل الصالح، والصراط ظلمة، والسراج له اليقين. من الكلمات التي تحمل النصيحة والموعظة قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: من أعطي أربعا لم يحرم أربعة، من أعطي الدعاء لم يحرم الإجابة. قال تعالى: ادعوني أستجب لكم، ومن أعطي التوبة لم يحرم القبول. قال تعالى: ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. ومن أعطي الاستغفار لم يحرم المغفرة. قال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن أعطي الشكر لم يحرم الزيادة. قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. من وصية جعفر الصادق لولده: يا بني، من كشف حجاب غيره انكشفت عورات بيته، ومن سل سيف البغي قتل به، ومن احتفر لأخيه بئرا سقط فيها، ومن داخل السفهاء حقر، ومن خالط العلماء وقر، ومن دخل مداخل السوء اتهم. يا بني، قل الحق لك أو عليك. غدا نلتقي في بستان الحكمة.